السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله، صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسألني أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعضا من فضائح اليهود والنصارى وسوء أقوالهم وأفعالهم. ورأينا في المحاضرة السابقة كيف أنهم اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من الآيات شريطة أن يؤمنوا به، ولو حقق لهم ذلك على حسب زعمهم لآمنوا به. فبين الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله أن ذلك لن يكون منهم، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أن ذلك لن يكون منهم، وأنه صلى الله عليه وسلم ليس من وظيفته أن يحقق للناس ما اقترحوه عليه، وإنما وظيفته تنحصر في أن يبلغ ما حمله الله إياه. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قل للمعنى الإجمالي لهذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد بين للنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ألا يلتفت إلى ما اقترحوه عليه، وإنما ينبغي أن يهتم ببلاغ ما أمر أن يبلغه. وأنتم تعلمون أن فحوى رسالة كل رسول تنطوي على البشارة والنذارة، ففيها أمر بما يرضي الله وذلك مصحوب بالبشارة، وفيها تحذير مما لا يرضي الله وذلك مصحوب بالنذارة. فقد فرقنا في المحاضرة السابقة بين التبشير والإنذار ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بأنه صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يتعب نفسه بشأن من كفر ومن أعرض، لأنه لن يسأل عنهم يوم القيامة، ولن يقال يوم القيامة لا للرسل ولا حتى للدعاء، لن يقال له اتبعك القليل ولما لم يتبع الكثير، ولماذا لم يتبع فلان ولا فلان، ولماذا لم يسمع الناس لك. نحن لن نسأل عن هذا بين ليلة. ما هيجي رسول يقول له والله انت لا لا لا انت فشلت في مهمتك لأنه ما آمن بك إلا قليل، أو نجحت في مهمتك لأنه قد آمن بك الكثير. هذا أمر ما ينبغي أن يهتم به الرسل، وأن كان هذا بيصور النفس. يعني الإنسان بيصور حينما يؤمن الكثير ولا يخبر إلا القليل، ولكن ما ينبغي أن يكون هذا يعني جل هم الإنسان. فجل هم الدعاء والأنبياء هو البلاغ، البلاغ إنما عليك البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر. ولذلك بيّن له الله سبحانه وتعالى أنه لم يسأل لماذا هذا لم يسلم، لماذا هذا لم يؤمن، لماذا هذا دخل النار، فلن يسأل عن هذا، فلن يسأل عن هذا. ولذلك أنا قلت لكم وسأظل أكرر، الداعي الذي يهتم بكثرة الأتباع مصيره إلى الفشل. ولذلك الحمد لله رب العالمين بنعم الله علينا نحن لا نهتم بكثرة الأتباع، ويقول فلان ما عيش مع فلان ما يجي مع السلام ما يجيش حتى له تعالى، هذا شيء لا نهتم به، إنما نحن نهتم إن شاء الله تعالى بنشر الحق، بإسماع الناس الحق، هذا هو الذي سنسأل عنه. بين يدي الله بلغنا أولم نبلغ، فنحن مسؤولون عن البلاغ، مما يسمع ويستجيب، مما يسمعش، من يجي من ما يجيش، هذه ليست قضيتنا، فلنسأل عن هذا. ولذلك أكرر، يقول يقولوا الإربة مشرومة، وتنبض في إربة مقطوعة، وبتقول الناس ما تسمعش، لكن إن شاء الله معنهم سمعوا، أنا مما لا علاقة لي بهذا، أنا مطلوب مني أن أنا أقول، لما أسأل يوم القيامة بلغت، أقول اللهم بلغت، اللهم كشف، لا، مين بيصير من اسمع شاري ليست قضيتنا. هنا قلت كما نهينا المحاضرة السابقة، وقلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قلت هذه القراءة وهذا يعني الإخبار أن الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يسأل عن أصحاب الجحيم، دول دخلوا النار ليه وليه ما أسلموش ليك، مش هيسأل عن هذا، لن يسأل عن هذا. فهذه الصيغة صيغة الإخبار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قلت هناك قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وعلى هذه القراءة تكون الصيغة صيغة نهي، يا رجل لا للأمر، صيغة نهي، ولا تسأل ما تسألش عن أصحاب الإيه، عن أصحاب الجحيم. إذا لا تسأل، هذا إخبرنا الله، ربنا بيخبره، إحنا مش هنسألك عن اللي دخل جهنم، ليه ما أسلموش، ليه كفروا، ليه ما اتبعوش، مش هنسألك، هنسألك بلغتهم ولا لا، بس هو ده بيسأل عنه النبي، بلغ ولا يبلغ، بلغ خلاص، هم بقى اختاروا الكفر ودخل جهنم في 60 داهية كما تقولون، 50 مسألة، فلا تسأل، هذه خبر من الله سبحانه وتعالى. لكن هناك من قرأ بصيغة الناس ولا تسأل، يعني أنت يا رسول الله ما تسألش، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. طب إزاي القراءة دي صحيحة؟ كما قلت قراءة صحيحة ونختار بعض هذه القراءة، فبيدعموا هذه القراءة بحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ليت شعري ما فعل أبواي، يا ليت شعري ما فعل أبواي، يا ليت شعري ما فعل أبواي. هو عايز يطمن أبوه وأمه عملوا إيه، راحوا فين، مصيرهم إيه. فبيقول إن هذه الآية قد نزلت، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فربنا يقول ما تسألش عنهم، واللي يخش النار المفروض أنت ها ما تسألش عنه وتهتم لي وتهتم بأمره وما إلى هذا وما إلى هذا، لأن كان بيهتم بأمر البعض ويستغفر لهم، وربنا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فبيقولوا هذه القراءة وهذا ما يؤكدها، وهذا ما إيه؟ ما يؤكدها. هذه الرواية التي استدلوا بها رواية لا تصح، ليس هناك رواية صحيحة تقطع بأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الجحيم أو أنهما في النار، لأن دول مات قبل أن يأتي الإسلام، وأنتم تعلمون من مات قبل أن يأتي رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ودول اللي يسموهم أهل العلم أو علماء العقيدة أهل الفترة، ودول لهم موقف خاص عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا يقطع لهم لا بجنة ولا بنار، ولكن الله سبحانه وتعالى بيعد لهم الكلام فيهم كثير، اختبارا يوم القيامة، وبعدين بيدخل من يدخل النار ويدخل من يدخل الجنة، فلا الأمر ليس محتوم في حق هؤلاء، بل بعض يؤكد أنهم ليسوا من أهل النار بنص الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك هذه رواية يا ليت شعري أين بغاية، يا ليت شعري أين بغاية، كما قلت هي رواية لا تصح. أولا هذه رواية محمد بن كعب القرظي عن رسول الله، محمد بن كعب القرظي معروف أنه تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فالرواية فيها انقطاع، وهذه ما يسميها علماء الحديث بالرواية المرسلة، يضاف إليها وقت ساقط منها صحابي. يضاف إلى هذا إن هذه الرواية في سندها من حكم عليه بأنه لا يقبل حديثه، وحديثه يرد ولا يسمع إليه، وهو موسى ابن عبيدة، وهو آتى في سند هذا الحديث. وبناء على هذه الرواية لا تصح، وبناء على هذه القراءة لا تصح، والقراءة الصحيحة التي معنا هي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وهي القراءة التي جاءت بصيغة الإخبار لا بصيغة النهي، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت له الشفاعة للمسلم الذي سيدخل فيه النار، وهذا شيء ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لرسوله أمرا هاما، ونقول هذا الأمر ينبغي أن يفهمه من قال عنهم حكام المسلمين في هذا الوقت، حكامنا للأسف الشديد هم، وهذه المسألة أقولها بميل فيه، يجهلون كل الجهل القرآن والسنة. ليس هناك حاكم الآن عنده دراية ولا فهم القرآن والسنة، ولا أحد واحد يقول في حاكم عنده فهم القرآن والسنة للأسف الشديد يعني. بل هم الآن يطالبون بتمحية الإسلام عن السياسة، فسياستهم قائمة على غير الإسلام، ولذلك لا يأتي الإسلام في بابهم. ولكن أنا أقول لهم، الإسلام رغم أنوفكم جاء ليكون سياسة ودين ودنيا وكل شيء، فما فرطنا في الكتاب من شيء. فالإسلام يدخل، هذا هو الأصل في كل حياتنا، هذا هو الأصل مهما قال القائلون ومهما خرف المخرفون. فأنا أقول لهم رسالة، الله سبحانه وتعالى علمها من بداية الأمر لنبيه ورسوله، فينبغي أن يتعلموها، والنبي كان حاكما للأمة، فينبغي أن يتعلموا هذا. ولذلك قلنا لهم من عشرات سنين، والله من 20 سنة، بقسم بالله من 20 سنة أنا قلت هذا الكلام، وقلت لن يصلح مع اليهود ولا مع النصارى شيء، ولن يصلح حاكم في أن يمدح معهم. ويمكن بعضهم من 20 سنة اعترض على كلامي وقامت الدنيا ولم تقعد، أهو بقالك 20 سنة عملت إيه؟ والله ولا حاجة، خراب في خراب، دمار في دمار، خيبة في خيبة، وسيظل هذا الأمر قائما ما داموا بهذه الصورة، ما داموا بعيدين عن الإسلام. ليه؟ نحن حينما يحكمون يحكمون بعقول قاصرة، عقول جاهلة. نحن حينما نحكم ونقول ما نقول بعقولنا، وإنما نقول من خلال رؤية إسلامية، يعني من خلال ما قاله الله ورسوله وطبق الله ورسوله. فلا يمكن أن يدلس علينا ربنا، ولا يمكن أن يدلس علينا نبينا، ولكن ممكن أن يدلس علينا أعداؤنا. وهذا هو التدليس الذي نعيش به ويقبله الواهمون، اللي لسه برضه حتى الآن مخهم يعني لا يفيق، وأجنهم من يقولون لسه عايزين يعوضوا على موائد، ولسه نتفاوض، ولسه نعود إلى طاولة المفاوضات. هتقعد تتفاوض 100 سنة، إيه الخيبة اللي أنتوا فيها دي؟ إيه اللي جنيناه؟ إيه اللي حصدناه؟ في هذه الآية اسمع، هم اقترحوا كما اقترحون الآن، اقترح النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآيات، وأن يأتيهم بكذا، وأن يأتيهم بكذا، وأن يأتيهم بكذا، كما بينا في المحاضرة السابقة. هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين فيها النبي أنه لو حقق لهم ما اقترحوا، حتى لو هو في الزوج ما اقترحوا، فلم يحصل على رضاهم. ما قلنا في الإجابة؟ فلم يحصل على والله رضاهم، حتى لو حقق لهم ما اقترحوا، لأن هؤلاء لا يرضون عن المسلم إلا في حالة واحدة هي التي حددها الله. ولذلك الأذناب الأذلاء، حكام الأذلة، وبقول لك في العشرين الآن بيقدموا تنازلات، شوف أدير، وبيحققوا كل اللي بيؤمروا به ويطلب منهم، وفي النهاية برضه بيأكلوا بالبلخ وما فيش رضا. يعني ظل يقولوا اللي طبعاً كسر الصواريخ العامة صح، فجار رديو، أقول طيب هات لنا الأوراق اللي عندنا، خواب الأوراق اللي عندنا رديو، كل ما يحط اقتراح وانا سيزه، ويتنازل ويتنازل ويتنازل ويتنازل، وبرضه ما خدش الرضا الثاني، الرضا الثاني ده كل اللي حاسين العرب الان الشبعان، يعني ده اللي حاسين سوريا وده اللي حاسين ليبيا وده اللي حاسين كده لسه الدور جاي رخم كله. يلا بوظ التعليم ماشي، شيل الاسلام ماشي، ضاع الاسلاميين ماشي ماشي، فاكر ان هو هياخد رضا؟ والله واهم مخدوع، بقولها بدقي فيه مخدوع واهم، هذا واهم، هذا واهم. ليه؟ تعال بقى انظر من الذي يتكلم، الله رب العالمين، ومن اصدق من الله قيلا. انا رساله ببعثها للي بيحكمنا وبقولها له مني فيه، ببعثها له هو والله، بقول له كما قال الله: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ابدا من تنازلات واحد يتعايزه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه قضية محسومة من قبل الله رب العالمين. اللي بيسعى إلى الرضا السامي مش هينوله، مش هينوله، لأن هو بيخليك تقدم تنازلات عشان يسهل عليه إنه يأكلك بس، مش عشان يرضى عنك، عشان يسهل عليه إنه يأكلك، وعشان يظل له العلو عليك تبقى تحت رجله، تبقى تحت رجله. لكن يرضى عنك دي قضية لن تكون، لن تكون، لن تكون. وهنا أقول لكم كلمة، إن لم في اللغة العربية لم، إما أن تتعلق بالطلب وإما أن تتعلق بالخبر. تقول لي يعني إيه؟ يعني تيجي تقول لي أنا عايز 10 جنيه، ده أنت تقول بتعمل إيه؟ بتطلب، فأقول لك لم أعطيك. إذا تعلقت بالطلب فهي تفيد عدم الإجابة الآن، فبتقول لي اديني 10 جنيه، فقلت لك لم أعطيك، يبقى معناها إيه؟ إمتى؟ دلوقتي، لكن ممكن بعد شوية أديك. إذا تعلقت بالطلب فهي تفيد رفض الطلب الآن، ولكن قد أجيبك إليه فيما بعد. يجي ابنة تقول اديني 10 جنيه، لم أعطيك، خلاص بعد شوية أقول له إيه؟ خد، إيه المشكلة؟ خلاص؟ إذا تعلقت بالطلب فهي تفيد عدم إجابة الطلب إيه؟ الآن، وقت ما طلبت، وقت ما طلبت. ده تجده فين في القرآن الكريم؟ وإذ قال موسى: ها ربي أرني أنظر إليك. يبقى هو عمل إيه دلوقتي؟ طلب. قال: لم تراني. يبقى دي معناها إيه؟ أنت بتطلب دلوقتي ولا مش هنفذ لك؟ لكن ممكن ربنا يخليها رابع بذلك؟ ممكن، وهنشوف إن شاء الله يوم القيامة هيرى ولا مش هيرى؟ هيرى. يبقى لم إذا تعلقت، خد بقى الحاجات العربية اللي الحلوة دي، إذا تعلقت بالطلب بتفيد عدم إجابة الطلب إيه؟ الآن في الحال، وقت ما طلب، وقت ما طلب. وإذا تعلقت بالخبر فإنها تفيد التأكيد والتأديب. تفيد إيه؟ التأكيد والتأديب. إذا تعلقت بإيه بقى؟ بالخبر، بالخبر. تيجي تقول لي الواد عامل إيه؟ أقول لك لن يفلح. فهي دي لا دلوقتي ولا بعدين ولا لحد ما يموت. انت بتسألني ولا اخبارك، انت بتسألني ولا اخبارك، خلاص. اذا تعلقت بالخبر افادت ايه؟ التأكيد والتأديب. تعالى شوف هنا متعلقة بايه بقى؟ متعلقة بايه بقى؟ بالخبر، عشان البهائم يفهموا، عشان البهائم دايما العصر يفهموا، فدي متعلقة بخبر. ولن ترضى، ربنا بيخبر عنك اليهود ولا النصارى، يبقى لن دي بتفيد ايه بقى حبيبي؟ التأكيد والتأبيد. لا دلوقتي ولا بعد 100 سنة ولا بعد 500 سنة ولا الى ان يرث الله الارض ومن عليها، الا بشرط واحد حتى تتبع، تبقى على عقيدتهم واحد منهم. تفهم الكلام ده لمين؟ تقول لمين؟ تقول لمين؟ يا اخي اللي النبي هو النبي مش هيرضوا عنه. هيرضوا عن دول؟ النبي اللي هو النبي مش هيرضوا عنه. مش هيرضوا عنه. وده خبر من الله سبحانه وتعالى، خبر قاطع. قاطع. لن تحصل على رضا هؤلاء لا اليهود. والكلام واضح، اوعى تفتكر مش هارون هيرضى مهما تقفل وتلمع سلاح الفلسطينيين ومش عارف ايه وتعمل، مش هيرضى برضه، مش هيرضى برضه، مش تبوظ الفلسطينيين عشان ترضيك، مش هيرضى برضه، مش هيرضى. تفتح له سفارات، تعمل له قنصليات، تعمل له مراكز ثقافه، مش هيرضى برضه. تفتكر ان بوش هيرضى برضه؟ مش هيرضى برضه. تفتح له المطارات وتفتح له الموانئ وتنفذ المطالب وتسمعنا واطعنا، مش هيرضى برضه. لان مين اللي قال كده؟ حد يجي يقول لي عكس كده، يشوف له عمه تقول له عكس كده، حد يجي يقول له عكس كده. هم موجودين، هم موجودين، كانوا يقولوا مش بتاخد الوقت يا دول يا ريس، مش بتاخد الوقت يا هم مخرج ليه مخرج برضه؟ هم بيحبوا يلعبوا في القران، بيلعبوا زي ما هم عايزين. مش واحد منهم زمان قال الجمال عبد الناصر والله لقد ذكرك الله في القران؟ قال له ايوه ربنا قال لكم فيها جمال. لكم فيها جمال ولا تزعل. والثاني جيب بيقرا في محفل المحافل قال مبارك فاتبعوه، جاب الايه كده، لا جاب اللي قبلها ولا جاب مبارك فاتبعوه. ولسه ما هنشوف، والله لسه ما هنشوف. هذه كارثه، وهم بيموتوا في اعتاب اللي ينفقوهم. لا دول اللي هيورزوهم جهنم، والله والله دول اللي هيورزوهم جهنم، دول اللي هيورزوهم جهنم. احنا بنقول لهم الكلام اللي ينبغي ان يفهموه واللي ينبغي ان يفيقوا عليه والله قبل فوات الاوان. ده كلام قاله ربنا، لا اليهود ولا النصارى سيكون لهم رضا عن مسلم حتى ولو كان النبي، حتى ولو كان النبي، الا في حاله واحده بس، الا في حاله واحده بس اللي يحدد القرآن، حتى تتبع ملته واحد منهم بس. أنا الصلاة يا يهودي حتى تتبع ملتهم. وهنا شوف أخي إيه، أهل اللغة والفقهاء دول ما بيسيبوا شيئا، لا يتركون شيئا. قل حتى تتبع ملتهم، فجعلهم ملة واحدة. ودي خد منها أهل العلم أن الكفر ملة، الكفر كله ملة واحدة، كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة، ملة واحدة. ولذلك دي خد منها الفقهاء حكم شرعي معروف انه اذا اختلفت العقيدتان لم يحل التوارث. ولذلك ليس هناك ارث بين مسلم وكافر، مش ارث بين مسلم وكافر، ليس هناك ارث. طرح الفقهاء سؤال، طيب اليهودي يرث من النصراني والنصراني يرث من اليهودي؟ اهو ده حاجه وده حاجه. هتلاقي الفقهاء الثلاثة، هتلاقي الفقهاء الثلاثة خلاص، الأحناف والشافعية والحنابلة على إنه اليهودي يرث من النصراني والنصراني يرث من اليهودي، اللي يمنع ما الاثنين ملة واحدة بنص القرآن الكريم، الاثنين ملة ده راح في 60 دائرة، ده راح في 60 دائرة. وده اللي بيقوله ده هو اللي بيقوله ده، وده خاسر وده خاسر، كل واحد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا الكل واحد فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مش تقول له صح وانت حلو وانت امور مش عايز اقول، كفايه كفايه خلاص. فشوف، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ايه؟ ملتهم، ملتهم. وبعدين يجي بقى تحذير يقول عنه اهل العلم، تعجبني انا تعبير الالوسي في الحته دي، يقول لك اسمع يا جاره، اسمع يا جاره، يعني كل احيانا في تحذير تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو المقصود بها، لأنه يستحيل أن يفعل هذا، يستحيل أن يفعل هذا، وإنما بيكون المقصود بها مين؟ إحنا حبيبي. أو ده بقى من باب اسمعي إيه؟ يجي الكلام لشخص النبي هو لينا، وده اللي بيسموه التنبيه من الأعلى للأدنى، التنبيه من الأعلى للإيه؟ للأدنى. وهديك مثال سريع طبعا مع الفارق، مع الفارق. عندك مثلا ولد صغير بيتبول على نفسه، فتروح ماسك امه، عارفه لو عملت على نفسك تاني هقطعك، هي تعمل بكام يا استاذ؟ استحاله طبعا خلاص. فده شيء غير وارد منها، لكن انت قصدك تعمل بيه بقى؟ تزجر مين؟ تزجر ده اسمعي يا جاره، ده من باب اسمعي يا جاره. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى ولئن اتبعت اهواءهم، ممكن النبي يتبع الكلام ده؟ ها لمين بقى؟ ليريد زي قول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت لا أحبطن عملك. هو النبي ممكن يشرك أبدا، لكن بيتقال له كده عشان يفهم احنا كان بيقول النبي كده. طب انا خد بالك انت، او ده التنبيه من الاعلى للايه؟ ها للادنى. فالكلام لينا ولئن اتبعت اهواءهم. خد بالك بقى هنا وحط قل ان قل ان الهدى هدى الله ولئن اتبعت كده ولئن اتبعت اهواءهم. قل ان الهدى قل ان هدى الله هو الهدى. قل ان هدى الله هو الايه؟ هو الهدى. شوف سبحان الله اللي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ايه؟ ملتهم. ينفع تتبع ملتهم؟ طب يقول لك الله ولا اتبعت ملتهم ما انا ممكن يعني افلح. ما في ناس كده يقول لك عايز توصل. شوف الامريكان بيعملوا ايه؟ مش ماشيين لنا بالاسلوب ده دلوقتي؟ يقول لك اه شوف يا اخي احنا متاخرين. شوفوا الامريكان بيعملوا ايه؟ طب بيعملوا ايه عشان نوصل زيهم كده؟ يقول لك يا اخي سيبين النساء براحتهم. ليه ما تسيبوش النساء؟ قفلنا عليهم ليه؟ تقول لي الست اضغط ما تسيبهاش اقعدي في البيت ما تسيبها تبرطع في الشوارع. ايه يا راجل عايز تقعد الصبيان لوحدهم والبنات لوحدهم؟ يا راجل كله على كله. امريكا بكده. مش هم دلوقتي باي برنامج بيجيبوه كده؟ اي برنامج دلوقتي يروحوا جايبين لك حمار ساحبينه واخد بالك حاطوا له علو البرسيم والبردعه وبعدين اقعد. وبعدين كله يتكلمك يقول لك امريكا امريكا الله يحرقك ويحرق امريكا البلد. امريكا قال لك السر اللي بيها دي يا اخويا. هو انا لما هتبع امريكا ههتدي؟ الهدى فين بقى؟ يا سلام. قل ان هدى الله هو اللي انت عايز تهتدي يبقى هتتبع ايه بقى؟ هدى الله اللي ربنا قاله لك اللي ربنا قاله لك. ولذلك بيجيبوا حاجات والله بس الواحد لو حضر فيها ما هو مش هيكمل مش هكمل والله يعني اللي ما اللي قاعد ملوش عندي غير اللي في رجلي كده على طول يعني جايبين واحد بيكلموه عن ال قاعدين عاملين برنامج طبعا جايبين شويه بهايم واخد بالك انت ومقعدينهم خلاص وبعدين جايبين بقى اثنين مؤترضين و10 مؤيدين يعني 10 واحد مش عارف في طب النفس وفي طب البلد وفي طب الاجتماع وفي مش عارف ايه والاجهزه التناسليه وواحده 10 بيأيدوا القضيه واثنين مساكين كده رافضينها وهي قضيه الثقافه الجنسيه الثقافه الجنسيه في المدارس. عايزين يدخلوا ماده في المدارس سموها ماده الثقافه الجنسيه. يقعدوا العيال يتعرفوا ازاي بقى يتعاملوا مع بعض جنسيا. ما هي المساله واقفه واخد بالك انت. فحمار من اللي قاعدين المؤيدين ده واحد من المعترضين قال ده ما ينفعش احنا يكفينا ما جاءنا في القران والسنه نفهمه لاولادنا لانه بيدي معلومات هذه المعلومات بتبقى محاطه باسلوب المستتر المؤدب ده واحد ومحاطه بسياج العفه يعني منهج متكامل فما تاخدش منه حاجات تروح عاكس بيها لا بيديك سياج عفه كمان فقال يكفينا ده فبدل ما نقول لدارس مادة الجنس لا ما احنا ننتقي الايات القرآنية اللي بتعرف المسلم على الحاجات دي وندرسها في التربية الاسلامية خلاص كلام طيب جدا راح طالع بقى الحمار وبعدين بيقدمه الدكتور فلان الفلاني واخد دكتوراه في امريكا يعني الواد جاب دكتوراه من السماء من فوق ايه من امريكا جايب دكتوراه من بلاعة وجاي طيب خلاص ايه بقى بتاع امريكا ده بعد يقول له يعني مش فاهم احنا هنتمينا امتى كده امريكا بتدرس تشوف الحجه بتاعته ايه شوف حجته منين ما خلاص ما هو هيحشر يوم القيامه امريكاني مش اسلام فالحجه بتاعته جايه منين لا اله الا الله فيقول له امريكا بتدرس الثقافه الجنسيه دي من سن الحمار ادي الحجه ف ودي اسمع الكلب انا مش فاهم ازاي فاتهم يردوا عليه يعني الواحد لو قعد في الصباح زي دي بقى كان ايه صح قال له ودي بتعمل حصانه عند الجيل فيها الكلب والله على الاب اللي رباك اه والله حصانه جنسيه ده بيعتبروا بعض في الشوارع حصانه جنسيه بتفهم وما بردوش عليه ما حدش رد عليه قال لا بلا واحد قلت له يعني هي بتعمل حصانه جنسيه طب ما الامريكان ده بيركبوا بعض في الشارع بيعتبروا بعض في الشوارع فين الحصانة الجنسية دي؟ أمريكي في إيه ده؟ كان عايز واحد يقلع الجزمة وينفضوا دماغه لأن دماغه فيها أخبار، فعايز تنفض، فعايز تنفض. فشوف الناس فاكرة إنه لما يستدل بفعل أمريكا ويستدل بقول أمريكاني ويستدل بفعل طولياني وقول طولياني هي دي الحجة وهو ده الهدى. يا ابني هذا هو الضلال بعينه وهذا هو الباطل بعينه. فمن أراد الهدى إن هدى الله هو الايه؟ هو الهدى. اسلوب قصر وحصر، اسلوب قصر وحصر، خلاص. يعني الهدى فعلا مقصور على ما يأتي من عند الله، مقصور فيما يأتي من عند الله. مش تجيب ما يقوله الكفرة وأعداؤنا وتعتبره حجة نمشي عليها. ولذلك أنا عايز والله يعني الواحد في كل برنامج يطلع واحد يقول وأمريكا تقوم تسفخوا على مين وتلقاه بهمتين عشان يفوق لنفسه. أمريكا تقول أنت بتستدل ليها يا ابني؟ إحنا كل الأوامر عندنا في الشرع وخالفه وخالفه وخالفه وخالفه وخالفه. عدتوا انتوا بقى تقولوا ان امريكا امريكا امريكا عاد تبقى متحضر عاد تبقى متقدم. ايه اللي حصدناه من ورا ده؟ اللي حصدناه علم وزنا، مش ده اللي حاصل عندنا الان؟ وفجور خدنا ايه غير كده؟ خدنا ايه غير كده؟ ما خدنا غير هذا والله، ما خدنا غير هذا. خراب في خراب ودمار في دمار وتدهور في تدهور وتدهور في تدهور. فالذي يريد الهدى هو هدى الله سبحانه وتعالى، قران وسنه، غير كده مش هتلاقي، غير كده مش هتلاقي. ولذلك شوفوا اللي التحذير زي ما قلت بقى الكلام، اسمع يا جارة، ولئن اتبعت أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم. وتعالى بقى حط كلمة، طبعا أنا قلت الكلام للنبي لكن هو موجه إيه؟ موجه لينا ده باسمع يا جارة. حط تحت أهواءهم دي 50 خط، 50 خط تدرك يقينا أن هذه الأمم بلا دين، بلا دين. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ولئن اتبعت دينهم، قال ولئن اتبعت إيه؟ فتدرك أن هذه الأمم دينها إيه؟ هواها. شوف دينها هواها. وده ليه؟ لأن هم في الأصل حرفوا التوراة والإنجيل تبعا لهواهم، فصار دينهم ما يهون، ما يهون. ولذلك زي ما قال عنه النبي كانوا اذا هووا امرا سيروه دينا. هو مزاجه في حاجه يعملها من الدين، يدخلها في الدين. واشكيل يقول لك انا على دين، لا يا بابا انت على ايه؟ على هوى، على هوى. وايه بقى الهوى؟ الهوى هو ما يميل اليه الانسان بنفسه، اللي نفسه تمله، اللي نفسه تمله يعمله ايه؟ يعمله دين. هو ده كده. ولذلك سمي هوى كما قال أهل العلم لأنه يهوى بصاحبه في نار جهنم. والله ليه؟ لأنه لا يتبع هو الحق. إن جبت كلمة هوى تبقى على طول معارض، المعارض حق ضدان لا تسمعان. وهذا ما نص عليه القرآن الكريم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هذا بقى الحق الجالب، ولا تتبع الهوى. يبقى حق يا هوى، يا هوى بالضال لا يجتمعان. وبدام الهوى في مقابلة الحق يبقى الهوى هو كما قال أهل العلم هو الباطل بعينه، هو الباطل بعينه. ولذلك هؤلاء على كلام باطل، على كلام باطل. فشوف الكلمة القرآنية، هو لئن اتبعت إيه؟ لا لا دين ولا أهوى أهوى. لأن بيطلع لك حمار مش فاهم يعني، يقول لك يا اخي هم مش اصحاب دين يا اخي، مش ليهم دين يا اخي، مش ليهم دين يا اخي، واخد بالك؟ ويقول القران كده، قال لكم دينكم ولا دين. يا ابني دي الكلمه اللي قالها الله لاهل الكفر. ايه رايك بقى؟ مش اليهود النصارى. قل يا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، وفي النهايه لكم دينكم ولا ايه؟ لا تشركوا. طب هو الكافر على دين عشان ربنا يقول لكم دينكم ولا دين؟ القرآن يخاطبهم بحسب زعمهم، أي أنتم تزعمون أنكم على دين، خلاص خليكم لكم دينكم ولي إيه؟ فده مش بيقر أن أهل الكفر ليهم دين، لا، ده بيقر أنهم يزعمون أن لهم دين. زي إيه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. طب هو في خالقين؟ طب هو في خلقين صحيح؟ ده هو الخالق ايه؟ ده هو الخالق واحد. فليه ربنا يقول احسن الخالقين؟ لا لا لا يقول لك يا اخي زعموا ان هناك من يخلق فاراد الله ان يبين لكم انه بحسب زعمكم لو كان هناك من يخلق فالله احسنهم فتعبد الاحسن ومن الحسن حتى لو ثبت ان يخلق. هذه إقامة الحجة بحسب الزعم. زي ما تقول له واحد يقول لك مش عارف يقول طب أنا موافقك على اللي أنت بتقول لكن حتى لو كان كده واخد بالك وتروح مقيمة للحجة برضه فدي مناقشة بحسب الزعم. ما تقولهاش حجة ليهم دين يا أخوي لا هم ما لهمش دين هم ليهم إيه هم ليهم هوى هم ليهم هوى. ده بنص القرآن الكريم ولئن اتبعت أهواءهم ولئن اتبعت إيه أهواء. ولذلك بقى هتجد القرآن الكريم نص ان فعلا دين هؤلاء هو ارايت من اتخذ إيه؟ الهه إيه؟ هو هو يبقى له دين ايه اللي هو يعمله بس خلاص اللي هو يعمله. ولذلك تلاقي يقول بقى كثره اتباعه فانا يقول رشدة تقول لي الناس كلها راح ايوه صحيح صحيح لانه بيلاقي راحته عنده عايز يبني بيروح مرقص له الجن يرقص في الدول دي كده عايزين له اطرح مطلعين لهم قانون يدحدهم الورق يلا عايزين دعارة طلعوا لهم قانون يعمل لهم الدعارة عايزين يعملوا ده في الشوارع طلعوا لهم قانون اسم قانون الحرية الشخصية ويعمل في الشارع. فشوف بقى الناس دي الناس دي بصدق الحاجات دي. ولذلك قلت لكم واحد من اتباع مسيلمة لما تاب وبيقول لي ما اتبعته قال والله ما اتبعته لعلمي انه على حق لا مش كده ولكن كنت اذا هويت امرا وافقني عليه. راح اقول له مسيلمه انا نفسي اشرب خمر اقول له يلا حبيبي انا نفسي اجني اجني على حلو او ده دين حلو كده اخش عقد ولا بتاع خلاص خلاص وهي الناس كده والله. ودي مصيبه تلاقيها عند الناس برضه يعني ان كانت حتى في مجال العقيده والتشريع تجدها حتى في مجال الفقه الان بتجدها في مجال الفقه لما بيجي واحد يستفتوه لو اداهم على الهوى يقول لك الله يفتح عليه والله الراجل ده 10/10. يجي بقى واحد ما يدهلوش على الهوى يقول لك يا راجل ده متزمت ده مقرف ده بتاع يا راجل وانا بقى وفيتي كده وتتقال في حقنا كتير وتقال في حقي. لما بيجي واحد يسالني الطلاق ربنا قال الطلاق مرتان والثالثه فامساك بمعروف او تفريق باحسان فاصبح الرجل طلقات ثلاث. هنجي واحد يطلع بالثلاثين طلع مرات اكثر من 30 مره وكل مره يقول له واحد قال لي استغفر الوقت مروح استغفر الوقت مروح مين يا ابني مين ايه ده هاي ده ايه ده استغفر ايه استغفر ايه خليك انت عايش مع مراتك في الحرام. راح له واحد ثاني خلاص قال له 50 جنيه خد قل خف الى الله خف الى الله استغفر الله استغفر الله وقت جاب طال روح روح نام قال لهم شفتوا ادي المشايخ كده ناس رايح هتعقد بقى وتعمل ومش عارف ايه والكلام ده فما ينفع ما ينفع. فالناس كده يريحها اللي يديها ايه الله لا يريحها يريحها. فدول الاصحاب هوا كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن اتبعت اهواءهم دول دينهم ايه والله هوا هوا اللي بيهووه يصيروه ايه يصيروه دين. يعني انت لما تيجي تبص لها كده بواقع الامر والله ها حتى في دين النصارى الدين بقى الذي انزله الله انا بقول دين يبقى تفهم ده اللي انزله الله النصرانيه التي انزلها الله بتبيح الرجل يقبل المراه في الشارع ويعمل. طب انت تمشي في شوارع امريكا تلاقي مش عارف ايه طب لو راجل وقف بص تعرف اللي بيحصل؟ يقبضوا عليك انت؟ يقبضوا عليك انت. ليه؟ يقول لك يعني انت افسدت عليهم متعتهم وتدخلت فيما لا يعنيك ودي حريه شخصيه، ازاي انت تجرح حياتهم؟ حياة ايه يا ولاد الكلب؟ حياة ايه؟ حياة ايه زي حياتهم؟ حياتهم خلاص؟ فده بالدين الحق ده بالدين الحق مباح؟ والله انما هو ايه؟ هوى هوى يا راجل ده انا واحد والله اخ يعني ثقه فقال لي حكايه والله وهو ليس عنا ببعيد بعد بالله لا مش اخ مش كان الوالد ليفل، كان ده من اسباب هدايته انه كان دارس مزيكا وفن ومش عارف ايه، وبعدين طلع بقى سافر وساح بره، فمن ضمن الدول اللي نزلها راح النمسا. النمسا يقسم ايه بالله، ده من اسباب هدايته انه فعلا قعد حسبها كده، العالم دي في ضياع، والله في ضياع، لا تجد هدى ولا انضباط، فعلا هدى الله هو الا في ظل الاسلام. فبيقول انه فوجئ بواحد معاه في عمله بيقول له انا عايزك نساوي، انا عايزك تصحبني للبيت اليوم ضروري. فبيقول لي اعتقدت، والله اعتقدت انها عزومه يعني زينه. فقال لي رحت معاه فنادى على زوجته وامرها انها تخلع ملابسها، وقال له اخلع ملابسك علشان مع بعض كده عشان انا اقعد اتفرج، وبعدين لما احس بقى ان انا بدات ابقى عايز اقول لك بس كفايه امشي انت. وانا هذه الدول اللي بيقولوا عنها متحضره شط الحضاره، هذه الدول اللي بيقولوا قدمت ايه وزدت ايه، بتقيس بلاوي بلاوي، سرقه وصطب ومسلح وعصابات مش مافيا، ايه ده؟ إيه فالحين بس يطلع عندنا حاجه قد كده يقوموا الدنيا ولا اوسخ عالم واحط عالم يكون الناس دي. الله اعط خلق الله، البهايم ارقى منهم، البهايم ارقى منهم والله. في هناك حيوانات بتستحي تستحي ان الحيوان الذكر يعمل مع الانثى امام اي حد، دول ما بيستحوا ما بيستحوا. فبتكلم عن حضاره ايه وبتاع ايه فهذه امم لا تتبع الا هواها، لا تتبع الا هواها. واللي انت تقعد بتسمعه عنهم اكاذيب واباطيل، سواء كان عن حضارتهم ولا عن قوتهم ولا ولا ولا ولا ولا ولا. دي ناس نجحت وتقدمت في الصناعه بحاجه، لكن اوعى تقول لي دول متحضره، لان احنا بنلعب بالفاظ مش فاهمينها. والله دي ناس بتقول، طب تعالى واحد يقول لك ايه دول متحضره، اساله سؤال واحد بس، قول له ما معنى الحضاره؟ اساله كده قول له ما معنى الحضاره اللي بيقول لك دول متحضره؟ ان عرف جوابك اللي حضاره حضاره بيتكلم بكلام مش فاهمه. ايه معنى الحضاره؟ تعرف ايه معنى الحضاره؟ ها؟ الحضاره صفه، صفه اخلاقيه تجعل الانسان منضبط خلقيا. طبق بقى الكلمتين دول عليهم. اخلاق ايه؟ اخلاق ايه؟ العريانين اللي ما عندهمش حياه، ولا اصحاب الزنا والدعاره؟ يا راجل عندهم محلات في الشوارع بترين بترين، مش واقف فيها زي عندنا تماثيل، واقف فيها نساء بنات واقفين قدام منك كده، وكل واحده واقفه عريانه وعليها رقم. دي ناس متحضره، عشان انت تروح داخل وتقول له انا عايز رقم كذا، يوم يقول لك ب 100 دولار ولمده ربع ساعه، عايز اكتر كله بتخش. دي دول متحضره. ده في دين، في دين بيقر هذا، في دين بيقر هذا، في دين يقولوا لي كده، في دين. هل ما نزل على عيسى يقر هذا؟ هل ما نزل على موسى يقر هذا؟ فتدرك يقينا، تدرك يقينا ان هم عباد هوى بس، هوى. وذلك اللي بيتبعهم رايح زي ما هياخدوا في نار جهنم، هو ورا منهم ان شاء الله، هو ورا منهم ان شاء الله. ولذلك شوف، ولئن اتبعت ايه اهواءهم، يبقى اللي عندهم ده هوى. طب واللي عندنا احنا؟ بعد الذي جاءك من العلم. يا راجل يبقى عندك العلم الحق تسيبه وتروح تتبع هوى؟ انا بستغرب والله، يعني سايبين القران وجايبين قوانين فرنسا، ايه ده؟ ايه ده؟ راح تتبع هوى وسايب علم، علم علم. ولذلك شوف الامام احمد بن حنبل يقول لك القران من علم الله، مش ربنا قال بعد الذي جاءك ايه؟ من العلم. شوف الكلمه من العلم، ودي اللي خلت الامام احمد بن حنبل يكفر الذين قالوا بخلق القران، كفروا، قال لان القران بنص القران من علم الله، وعلم الله قديم ازلي، قديم ازلي. خلاص شوف، شوف الائمه، فشوف شوف الامام احمد عمل ايه، قال القران ايه؟ من علم الله. يوم عندك علم من الله وهوى كلب، تسيب علم الله وتتبع هوى كلب عشان تعرف المأساة الحقيقية اللي احنا عايشين فيها. المأساة الحقيقية اللي احنا عايشين فيها. شوف الكلمة بعد الذي جاءك من العلم. من علم مين؟ من علم الله. من علم الله. فعندك قوانين من علم الله تستبدلها بقوانين من علم الله. سيب علم الله وتذهب الى علم بهاي ما بيفهموش وتقول لي حضاره وعلم وذكر وطين. ده انا بقرا الايات دي بصب بحفره واسف بحفره واسف. اه والله شوف يوم اللي يحصل تتبع اهواء بعد الذي جاءك من العلم لابد ان تكون هناك عقوبه من الله. ودي العقوبه اللي احنا عايشين فيها بقى اللي انت بتعرفها بقى ان اللي يستبدل علم الله باهواء اهل الكفر لابد ان تلاحقه عقوبه من الله. وده اللي حصل انهم استبدلوا علم الله باهواء اهل الكفر. ربنا عاقبهم ولا يسيبهم؟ ولابد يدفع ثمن ده. لابد يدفع ثمن ده. الثمن ايه بقى والعقوبه ايه بقى؟ ربنا قال ما لك من الله من ولي ولا نصير. ايش يعني هذه العقوبه وايه الفرق بين الولي والنصير عشان تعرف ايه اللي احنا عايشين فيه بقى. ده طبعا لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. ان شاء الله غدا الخميس غدا نعم غدا الخميس باذن الله. خليه من الجمعه ان شاء الله باذن الله. غدا الخميس ان شاء الله تعالى هنكون في مسجد الهواري كما قلنا لكم غدا خميس غدا ان شاء الله. مسجد الهواري هيكون موجود معنا اخونا الشيخ اسامه العوضي. و يعني انا بقول بس بفتكر ان انا مش جاي انا بس هتاخر شويه كده عشان اسيبه هو ها يبتدي وبعدين انا والله ما اعرف هو اتكلم في ايه. انا بس اسمع هو بيتكلم في ايه وبعدين اكمل لك ان شاء الله تعالى. نعم ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله. وصل لحد فين؟ خير ان شاء الله خير. فان شاء الله تعالى هكون موجود معاه ان شاء الله. انا لسه هكمل. انا لسه هكمل كلامي وانا قلت لك روح. انا لسه هكمل كلامي. فان شاء الله اللقاء هيكون هناك باذن الله تعالى. وبعدين خطبه الجمعه هتكون في مسجد الهواري ايضا ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. لا يسلم على عينه وعلى راسه يتكلم لا. السلام عليكم.